مصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن قلما ما يخرج الفقهاء عن هذا إلا تعريف آخر، هو تعريف شنو؟ تعريف الاصطلاحي، وهو الجامع المانع الحد المضطرد المنعكس وغيره كما يقولون، اللي هو الحد بالذاتيات. لما يقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام على أنه إقامة الصلاة وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعالم مجرا والإيمان أن تؤمن بالله، هذه ليست بالذاتيات، وهم عندهم شروط بالتعريف. والمراد المصطفى صلى الله عليه وسلم مراده بهذا كشف حقيقة الإسلام والبيان عن الإيمان، وليس الغرض، لأن من التعريف ما يكون بالتمثيل والتجلية عن حقيقته بالصور الواقعة خير من الذاتيات والرسوم الذي يلجأ إليها الاصطلاحيون. فلما يعرف الإسلام، الإسلام طبعا هي الشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة، خاتمة الرسالات هو الإسلام، هذا يسمى شعر الإسلام. طبعا يسمى شيء آخر، يعني هو الإذعان والانقياد لصاحب الشريعة، هو الاعتراف بأنه دين الله الأوحد وغيرها، هذا بمعنى الآخر، بمعنى ما يستلزم الإسلام. إيش يستلزم الإسلام؟ هو التسليم والانقياد، وكما قال رب العزة سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، يعني انقدت، يعني أذعنت لرب العالمين بالجوارح والقلب وفي كل ما حوت هذه الكلمة من المعاني المفرغة على المؤمن. لكن هذه شنو هي؟ هذه بالمعاني الروحية في الإسلام، لكن معاني الإسلام معاني شرعية. إذا عرفت أن ثم معاني شرعية فلا بد أن تقف عندها، معنى شرعي، لا نملك نحن أن نخترع في الإسلام معنى ثاني، لأن جاء الشرع وفسره. الشرع إذا فسر لفظا من النصوص فيجب الوقوف عنده ولا ينتقل إلى غيره، ما ينتقل إلى غيره إلا بمعنى آخر غير المقصود الأول. لما تقول الإسلام، الإسلام إيه ما هو معناه الداخل الروحي؟ ما هو معناه السلوكي؟ تقول لا، هو الإذعان لله، هذا معناه سلوكي. أما معنى الاصطلاح الحقيقي هو الشرعي كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثم الشرعي هو ما لا يستفد اسمه إلا من الشرع، اللفظ الشرعي. لما يقول الإنسان أنا اعتمادي على فهم النصوص بالشرع، يقول له ما هو الشرع؟ لا يقول الشرع هم العلماء والأئمة الأربعة والفقهاء والمفسرون، لأن هذا ليس شرع. الشرع هو الكتاب والسنة، أن يأتي في الكتاب والسنة ما يفسر النصوص الشرعية، هذا كما فسره صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان تؤمن بالله واليوم الآخر هكذا والقضاء خيره وشره إلى آخر الحديث. أما الإيمان الذي يذكرونه الناس هو تصديق القلب وعمل بالأركان، هذا ليس شرعيا، ليس شرعيا، هذا اجتهاديا هذا. والناس لما يردون الاجتهادي لا نصل بهم إلى درجة شنو؟ إلى التبديع وإلى التضليل، وأن نسب لهم أن مخالفة الإجماع، لأنها اجتهادي هذا، والأمر المعروف عندنا بالشرع. فلما يقول شرعي لا يعول على إمام من أئمة المسلمين، ولو كان هذا الإمام إمام المسلمين قديما وحديثا، ولو كان صحابيا من علماء الصحابة، هذا ما يعول عليه. الشرعي الشرعي الذي يسري معناه علينا وعلى الأولين، هذا الشرعي، ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. إذا قال لغوي نحن لا نلجأ إلى اللغة إلا بعد أن لا يكون ثم اصطلاح تفسيري من الشرع. نحن المعاني عندنا إما لغة شرعية أو لغوية أو عرفية، شرعية أو لغوية أو عرفية. إذا شرعيا لا تعرف إلا من الشرع، هي الحقائق، قد تكون حقائق قد تكون مجازات. الحقيقة هذه نقول عنها اللي هو اللفظ المستعمل أولا في معناه الحقيقي، اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي الأولي على لسان العرب، والمجاز هو اللفظ المستعمل في معنى ثان غير الأولي، هذا هو المجاز. يعني لابد أن يكون الأول موجود حقيقة، ثم لكل حقيقة مجاز، لكل حقيقة مجاز. الشريعة جاءت بالأحكام الاصطلاحات والمفاهيم الحقيقية، وجاءت المفاهيم المجازية بعد، كذلك مجازية، أشياء كثيرة في يعني نصوص الحديث الكتاب والسنة، كثير من الآيات معناها مجازي، كثير من النصوص الشرعية معناها مجازي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان في كثير من الأحاديث. فلذلك المصطفى فسره بالمعنى الذي يفهمه كل مسلم مكلف، لأنه عليه الصلاة والسلام بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها بينها، بين الشريعة والملة الحنيفية السبعة بالمحجة البيضاء الذي يعيها الكل، فيعرف الإسلام بمجرد ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأركان، يعرف هذا هو الإسلام. من ثم أئمتنا قالوا كلاما جميلا حسنا، قالوا الإسلام هو أعمال الجوارح، الشعائر الظاهرة الضرورية تجابها رسول الله. هذا هم يعني دبروا لهذا الاصطلاح من أحاديث رسول الله، لما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه إلى آخر الحديث، قالوا إذن الإسلام هو أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، الشهادة عن جارحة اللسان، وهكذا وهكذا.